بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة التاسعة بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة، وهي 28 في فتح مصر. الحلقة الماضية واللي قبلها اتكلمنا على فتح حصن بابليون والعهد الذي تم بين المسلمين وبين المصريين، أو بين يعني زعيم المصريين ساعتها المقوقس، وزي ما قلنا قبل كده أنه احتمال يكون المقوقس رومي ما هوش مصري، واحتمال يكون مصري، في اختلاف في هذه المسألة. لكن طبعا الجيش الروماني كان بياخد القرارات نيابة عن الشعب المصري، لأن مصر كلها كانت محتلة من الدولة الرومانية في ذلك الوقت. تم العهد، والعهد اللي تم رغبة من عمرو بن العاص في استيعاب الأمور بأقل الخسائر وبإيصال الدعوة الإسلامية إلى الشعب المصري، لأن كان ممكن ما يكونش في عهد، لأن احنا فتحنا الحصن عنوة زي ما قلنا، تفاصيل فتح الحصن ودخول الزبير بن العوام وفتح الباب من الداخل ودخول الجيش الإسلامي، كل ده تم عن غير إرادة الجيش الروماني. يعني دخلنا عنوة، ما كانش فيه اتفاق بيننا على الدخول. ومع ذلك عمرو بن العاص زي ما قلنا في المرة الحلقة الماضية آثر العهد على الفتح القصري أو الفتح الحربي الاعتبارات، وقلنا ان الجيش اللي كان معاه او قادة الجيش ما كانوش موافقين على هذا الرأي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما عرف ان عمرو بن العاص اقر الفتح صلحا وليس عنوة قبل هذا الامر وزكاه، وهنقول دلوقتي هنعلق على هذا الموضوع بعد شوية. العهد اللي تم ما بين عمرو بن العاص وما بين المصريين عند الدخول، العهد الأول، لأن في عهد تاني حصل وبنفس الشروط في الأسكندرية، لكن العهد الأول اللي تم ده في بابليون وضح منه بعض الأمور. احنا ذكرنا بنوده في الحلقة الماضية، ارجعوا لها. ملخص هذه البنود في هذه الحلقة، بنقول أول شيء بيبدو واضحا من هذا العهد الحرية الدينية، وده يعني المطلب الأول، لأن مفيش حاجة أعز على الإنسان من دينه، والحروب الدينية هي أشد الحروب وطأة. الحروب العقائدية ما بتنتهيش، لأن محدش بيتنازل عن عقيدته، فبيفضل مستمر مستمر مستمر. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أقر ما أثلج صدور المصريين جميعا من أول يوم، وبالتالي قطع دابر حروب كثيرة مستقبلية ممكن تحصل. مش بس كده، هو مش بيعمل كده عشان يتجنب الحروب، هو بيعمل كده لان ده صلب الدين الاسلامي. هو العقيدة الاسلامية بتقول لا اكراه في الدين، يعني انا لا اقبل ان حد يدخل الاسلام مكرها، لان اسلامه كده ملوش معنى، مفيش كلمة الاسلام مش متحقق اصلا. مسلم لمن؟ انت لست مسلما لله، انت مسلما للحاكم او الفاتح او المحارب الذي اجبرك على اعتراق عقيدة لا ترضاها أو لا تقتنع بها، فصار ما فيش معنى للإسلام. إسلام أن تسلم لله عز وجل راغبا طائعا، أنت تريد أن تكون مسلما لله وأن تكون طائعا له، أن تكون منفذا لشرعه، ده أنت تريد ذلك. لو لا تريد ذلك خلاص ما أنتش مسلم. وإحنا ما نحبش أن يكون في حد داخل في الإسلام مكره، لأن زي ما قلنا قبل كده في حلقة ماضية أو في الحلقة الماضية قلنا إن ده هيكون أصلا وبال عليك، لأن هيكون طابور خامس، هيكون ظاهره مسلم ومن داخله كافر، هيضرك، فمش مصلحة. سيدنا عمرو بن العاص كان صريح جدا جدا في موضوع الحرية الدينية، اللي انتوا عايزينه في دينكم اعملوه، خلاص احنا لا نتدخل مطلقا في هذه المسألة. لكم حرية الإبقاء على الكنائس الموجودة، الإبقاء على الصلبان الموجودة، الاقتناع بأي عقيدة أيا كانت، هذه العقيدة متعارضة مع عقيدتنا الإسلامية. وإحنا عارفين طبعا أن العقيدة التي كان يعتقدها النصارى فيها خلافات كبيرة جدا مع العقيدة الإسلامية في أمور جوهرية أساسية، يعني احنا بنعتبر عيسى عليه السلام نبي من انبياء الله عز وجل، لا نقر بانه اله ولا انه ابن اله ولا كذا. ومع ذلك سيدنا عمرو بن العاص ما ناقش هذه المسائل مطلقا، ما فتحهاش اصلا، قال انتوا حرين، يعني تفاصيل العقيده انا لن اضعها في العهد ولن اناقشكم فيها، والامر موكل الى البطارقه ولا القساوسه ولا كذا في التعامل مع المصريين النصارى في هذه المساله. انا منتهى الاحترام ومنتهى الادب ومنتهى الاقناع للشعب المصري بأن الناس ديت يعني تريد أن تحكم بما يرضي الله، حكم أخلاقي جميل عمره ما تعودوا عليه. فده كان أول شيء اللي هو الحرية الدينية. المعلم الثاني الكبير قوي التساهل الاقتصادي. يعني إيه التساهل الاقتصادي؟ يعني المسلمين في المعاهدة ما عندهمش ضغط كامل على موضوع الأموال، ما إحنا مش شغوفين قوي بتحصيل أموال المصريين، هي قصة كل قصة قصة إدارة. صارت الدولة المصرية تابعة للدولة الإسلامية الكبرى اللي بيرأسها عمر بن الخطاب، وعليها بعض الواجبات وليها حقوق في مقابل هذه الواجبات التي تدفعها، زي أي دولة في الدنيا دلوقتي. مع أي دولة في الدنيا بتاخد من شعبها ضرائب مش كده، عشان تعمل المشاريع وتقيم الدولة وتدافع عنها بجيش تسيير امور الدوله محتاج اموال. طب يجيبوا الاموال منين؟ بيجيب اموال من كذا مصدر، منها الضرائب من الناس. طب احنا عندنا المسلمين بيدفعوا زكاه، المسلمين بيدفعوا زكاه للدوله. طب والنصارى هيدفعوا ايه؟ هيدفعوا الجزيه التي اقرها العقد الذي بين عمرو بن العاص والمقوقس، والجزيه كانت قليله جدا جدا اولا بالقياس الى الضريبه التي كانوا يدفعونها للرومان، وقليله بالقياس الى ما يكسبونه في البلد، ومش مطلوب منهم يدافعوا عنها. يعني احنا بناخد الجزية وبندافع عن البلد بالجيش الاسلامي اللي بيحكم البلد، فانت خلاص عايش في امان وفي راحة وبتتاجر وبتبيع وبتشتري وبتتحرك وبتسافر وبتمتلك، بتعمل كل اللي انت عايزه، وفي جيش واقف يدافع عنك سهران ليل نهار، يدافع عن كل الحدود، ولو الجيش ده ما قدرش ان هو يدافع بيرجع لك اللي انت دفعته. عايز ايه اكتر من كده؟ ومش بس كده، التساهل الاقتصادي كمان غريب جدا جدا. انا واحد بيقرا الكلام ده والله بيحس ان هو من الخيال، بيحس ان هو مش يعني مش طبيعي ان دوله محاربه تدي مثل هذه القرارات. لكن ده اللي كان بيحصل، ده صلب الشريعه الاسلاميه، ده مش وضع المسلمين للشريعه. المسلمين لم يضعوا الشريعه، الشريعه من عند الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاحنا مش متدخلين فيه هذا، عشان كده فيها رحمه لأنها من الله الرحيم سبحانه وتعالى. فمن الحاجات الغريبة جدا أنه لو أنتوا افتقرتوا، لو دخلكم قل، لو ما صرتوش عندكم القدرة على دفع الجزية نزلها شوية. طب ما فيش قدرة أكتر، نزلها أكتر، نزلها أكتر، نزلها أكتر، لحد ممكن ما ناخدهاش خالص لو الحالة المادية للناس ضعيفة. عشان كده كتبوا في العهد أنه لما يقل منسوب النيل نقلل الجزية. الجزية بتاعتنا دينارين دينارين، يعني دينارين على كل فرد، والفرد ده لازم يكون مقاتل يعني عنده القدرة على القتال، الرجالة الشباب اللي عندهم القدرة على القتال، الشيوخ الكبار والنساء والأطفال والمرضى مرض يعني في إعاقة والرجال الدين، كله مش هيدفعوا جزية. فالموضوع فعلا كان مبهر للمصريين، عشان كده قبلوا بيه. يبقى احنا قلنا أول حاجة الحرية الدينية المطلقة، النقطة الثانية التساهل الاقتصادي الكبير، الحاجة الثالثة اللي لاحظناها على المعاهدة برضو مهمة جدا، موضوع ادخال الرومان. ادخال الرومان في المعاهدة لو ارادوا، لو الرومان اللي هو الجيش الروماني اللي هو مش مصري اصلا، لو اراد ان هو يدخل في عهد المصريين يدخل، وله مال المصريين وعليه ما على المصريين. وده برضو تساهل يعني بالنسبة لنا عجيب، لان دولت محاربين للمسلمين بقالهم سنين، وجيش وناس يعني محترفة قتال. أنا ممكن أكون قلقان منهم، خايف، أنا أفضل إنهم يعني يطلقوا يعني ينطردوا بره البلد ومبقاش لهم وجود. ومع ذلك المسلمين هم بينظروا لهم على إنهم مادة للإسلام، وهذا بإنسان في النهاية. المقاتل الروماني ده ما هو إنسان عايز أوصل له دعوة الإسلام، عايز أوصل له أن الله عز وجل واحد، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه يبعث الناس يوم القيامة، وأنه يحاسبهم إما جنة وإما نار. المعاني دي عايز أوصلها لهم، عايز أوصلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ان القرآن صدق. عايز طب انا لو هو مشي وساب البلد ما مش هيوصله هذه المعلومات كلها، فما عنديش مانع يقعد في البلد يسمع مني، ولا ومع ان في خطوره، لكن لا انا اتقبل هذه الخطوره في سبيل ان اوصل له دعوه الاسلام. ديت معاني مش موجوده عند الجيوش الفاتحه. نتكلم على جيش فاتح مش على شيوخ ولا يعني معتكفين للعباده، ده جيش محارب. ومع ذلك هو عمل خليط من الايمانيات والروحانيات مع الحرفيه او الاحترافيه في القتال لا ياتي الا بالاسلام. لا نرى مثل هذه النماذج إلا في هذه الجيوش الفاتحة العظيمة والأمثلة الناضجة اللي شفناها من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين. يبقى دول ثلاث حاجات شفناهم: حرية دينية، تساهل اقتصادي، وإدخال الرومان في المعاهدة، وحاجة أخيرة أشارت لها المعاهدة مرتين، وده برضو بيدل على أهميتها عند المصريين وأهميتها عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي عدم إدخال النوبة في العهد، لأن النوبة ساعتها مملكة منفصلة عن مصر، ومصر كانت قلقانة منها، في بينهم مشاكل، في بينهم حروب، فالوضع مش مستقر. فبيقولوا من البداية موضوع النوبة ده خارج بره العهد، وإن أنتوا عليكم كمسلمين أو كجيش فاتح تدافعوا عننا ضد النوبة لو حصل إن النوبة يعني هاجمت على أسوان أو هاجمت على مصر بشكل عام. فده مكتوب برضو في المعاهدة، وده هيفسر لنا اهتمام عمرو بن العاص بعد كده انه يبعت سرايا للجنوب لحد أسوان وبعد أسوان عشان موضوع النوبة ده يحسم، زي ما هنشوف ان شاء الله في الحلقات القادمة. البعض ممكن يستغرب من سماحة عمرو بن العاص في التعامل مع المصريين بعد ان فتح الحصن بشكل عسكري وقبوله لأنه يمضي الأمور بشكل عهد، المسألة عسكرية وهو تعامل معها بطريقة دعوية وبسماحة. ممكن بعض الماديين يقولوا لا هو كده غلطان، بعض الماديين كانوا يتمنوا أنه يفني القوة العسكرية الرومانية وبالتالي ينفتح قدامه الطريق إلى مصر بشكل أسهل وأيسر. لكن عمرو بن العاص برضو كان بيفكر بطريقة تانية زي ما قلنا بالحلقة الماضية، الطريقة الدعوية. لكن عنده غير الموضوع الدعوي ده، عنده نقطة مهمة جدا جدا، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له ولعامة المسلمين: أي مسلم هيوصل إلى هذه البلد فاتحا عليه أن يستوصي بأهل مصر خيرا. تخيل لما كنا أنا كفاتح عمرو بن العاص في الخلفية بتاعت الذهنية بتاعتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى من يأتي مصر فاتحا وربنا شاء ان يكون عمرو بن العاص. اي كان ممكن اي قائد هو ما قالش مين اللي هيفتح مصر او في اي زمن هتفتح مصر، لكن قال هتتفتح. القائد اللي يوصل مصر فاتحا عليه ان يستوصي باهلها خيرا، عليه ان يحسن الى اهلها. تخيل ده يزود الاهتمام الدعوي اللي عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه الصحابه الكرام، وعند عمر بن الخطاب طبعا اللي مسير الجيوش وعارف الخريطه السياسيه والرؤيه الدعويه وكل شيء. فزائد ان انت عندك مهمه دعويه مع كل شعوب العالم، الشعب ده بالذات لما تروحوا له في وصيه خاصه به، فخلاص اذا كان في وصيه خاصه به انا هعمل ايه؟ ما اقدرش ان انا اتعدى، خليها عليا. يعني خلي لو في اي نوع من الجور في المعاهده او في نوع من التضحيات في المعاهده خليها علينا احنا التضحيات ديت، ما يبقاش على الشعب ده، لان الشعب ده ليه وصايا، ليه وصايا. قلنا الكلام ده بالتفصيل في مجموعه الحلقات اللي اتكلمنا فيها على فضل مصر في القران والسنه، ترجعوا لها، كنا قلنا 8 حلقات كده على فضل مصر في القران والسنه قبل ما ندخل في شرح فتح مصر في قصه خلافه الراشده، ارجعوا لها مهمه جدا عشان تعرفوا عقليه عمرو بن العاص وهو بيتعامل مع الموقف ازاي، بيتعامل معاه عنده الخلفيه دي كلها، خلفيه الاهتمام بشعب مصر. هذكركم بس بالروايه نفسها، النص اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وارجعوا لشرحه في الحلقات اللي قلت لكم عليها. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه: انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط. وكلمه القيراط ارجعوا لها بقى، لها تفسيرات كتير غير المساحه بس، لها معاني اخرى تانية غير المساحه هتبقوا ترجعوا لها في الحلقات. فاذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وبيدي مبررات الإحسان. هم مش زي أي ناس في الأرض، دولت لهم وضعية خاصة لأن لهم ذمة وليهم رحم. الناس كلها لهم ذمة بس مش كلهم لهم رحم. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهذا الشعب وصايا زائدة. عشان كده لو عمرو بن العاص تجاوز في الإحسان، تجاوز في الرحمة، تجاوز في المسامحة، فهذا مبرر بهذا الحديث العظيم. والحديث لي رواية تانية: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي النهاية هو عمرو بن العاص برضو يعرف، خلي بالك، أن الناس شعب مصر ساعتها ما هم لا ذنب له فيما يحدث من معارك، هو مش عايز هذه المعارك. يعني أنا دخلت الرومان محتلين مصر بيحاربوا المسلمين وطاولوا في الحرب وطاولوا في رفض الصلح، طب والشعب المصري اللي ذنبه ايه؟ هو مش داخل في القضية اصلا. القضية ما بين الجيش الاسلامي والجيش الروماني، والجيش الروماني الان لما يتغلب وتفتح مصر عنوة الشعب كله كل بلد هتدفع الثمن. فعمر بن العاص في ذهنه قال طب والناس دي ذنبها ايه؟ انا هديها فرصة واثنين وتلاتة، وافتح لها الطريق، وافتح لها قلبي، وافتح لها قلوب المسلمين عشان يتعاملوا معهم تعامل اخوي، اخوي في الانسانية. برضو في الاخر بشر ومسلمين ومحتاج ان اتعامل معهم بنوع من العدل والرحمة والاخلاقيات الاسلامية العامة. فمش عايز يحملهم ذنب تعنت الرومان وذنب رغبة الرومان الحثيثة في السيطرة على الأمور، حتى لو أهلكوا يعني كل الشعب المصري في طريقهم عندهمش مشكلة، هم أصلا محتلين البلد من قرون بيستنزفوها، عاملين البلد سلة غذاء لروما وسلة غذاء للدولة الرومانية، وثم سلة غذاء للقسطنطينية بعد انفصال الدولة الرومانية إلى قسمين. يعني هم من زمان، من قرون طويلة، وهم مستعبدين هذا الشعب ومستهلكين كل طاقاته وكل يعني مواد الثراء فيه. فهو برضو ديت أكيد في خلفية عمرو بن العاص. وفي النهاية يا إخوانا الهدف الأكبر من كل القصة دي إيه؟ يعني الهدف الأكبر من حركة الجيش الإسلامي من الجزيرة العربية للشام للعراق لكذا، ما كان ممكن يكون الدولة يعني محدودة وما لهاش أي طموحات، والرسول ما يبعتش رسائل للعالم كله، عايز توصل الإسلام للدنيا كلها. كلمة اللي قالها ربيعة بن عامر رضي الله عنه مرينا عليها في فتوح فارس برضو في نفس السلسلة في قصة خلافة الرشيدة، اللي قال فيها: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأدين إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. المعنى ده هيوصل للناس إزاي؟ لو أنا خدت البلاد عنوة وقهرا وكسرا والناس كلها بقت يعني زهقانة من الجيش المسلم ويعني متحفزة له، طب ما المعاني دي مش هتوصل. فده برضو في خلفية في ذهن عمرو بن العاص، ازاي وصل كلمة الله عز وجل وكلمة الإسلام إلى هؤلاء الناس. ده الهدف الأكبر، مش الهدف الأكبر التوسع في الأرض ولا امتلاك الثروات ولا الكنز ولا ده، كل ده مش أهداف في الفتح الإسلامي أبدا. ولو ربنا سبحانه وتعالى أكرم الناس بالإسلام هذا أحب إلينا ألف مرة من الأموال والأراضي والممتلكات. فده كان الخلفية اللي خلت عمرو بن العاص يتعامل مع الموضوع بهذه الصورة. تعاملوا يا أخوانا لما تيجي تسمعوا هذه القصص، قصص الفتح الإسلامي، اعرفوا ان انتم بتعاملوا مع جيل مختلف معاييره بشكل كبير جدا جدا عن المعايير اللي بتعامل بها الأيام دي. القصة مش قصة حرب زي حرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا أي حرب بين دولتين، حرب مادية فيها جنود بيموتوا وفيها أرض بتمتلك، مش قصة مش كده بالمرة. قصة إيصال هذه الدعوة صريحة وواضحة ونقية للشعوب، وفي الآخر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، ورد كلام للمقوقس لعمرو بن العاص بعد الصلح. الكلام ده ممكن يكون تم بعد صلح بابليون أو تم بعد صلح الأسكندرية اللي هيجي بعد كده بشوية، فهقوله دلوقتي. موضوعه التاريخي هو مذكور بعد بابليون، لكن ممكن يكون السياق يسمح أن يكون بعد فتح الأسكندرية مش بعد فتح حصن بابليون. أيا كان الأمر، الحوار ده دار إيه؟ دار أن المقوقس بيقول لعمرو بن العاص عايز منه ثلاث حاجات بعد ما تم العهد خلاص واتفقنا، بيقول له عايز منك ثلاث حاجات. قال: ما هن؟ أطلب إليك أن تعطيني ثلاث خصال. قال له عمرو ما هن؟ قال ده كلام مقوقس بقى، بيقول له لا تنقض القبط، يعني ما تنقضش عهدك مع القبط، وأدخلني معهم اعتبرني أنا قبطي. وده النص ده بيدي إحساس إنهم فعلا مش قبطي، هو رومي، وإلا لو كان هو قبطي يبقى ما أدخلني معهم، هو أصلا قبطي، أدخلني معهم ليه؟ ما أنت طبيعي معهم. فهو غالبا رومي، لكن بيقول له أنا ماليش دعوة بالرومان، عاملني كقبطي، لا تنقض عهدك مع القبط، مع أهل مصر الأصليين يعني، وأدخلني معهم وألزمني ما لزمهم، وقد اجتمعت كلماتي وكلماتهم على ما عاهدتك عليه، فهم متمون لك على ما تحب. الشعب كله زي ما انت عايز هيعمل، الاتفاق اللي اتفقنا عليه هو مطيع فيه، ما عندوش مشكلة. المشكلة كلها في الرومان، في الجيش الروماني اللي محتل البلد، وانا وان كنت رومانيا لكن انا عايز اخش مع المصريين. في طبعا المقوقس شخصية مش جيدة، يعني هو شخصية وصولية ومتعسفة وظالمة وتاريخه اسود مع المصريين، وياما يعني بهدلهم واستعبدهم، واصلا هرقل من البداية عينه يعني بطريرك وعينه حاكم سياسي لشدته على المصريين. فهو بتاع مصالح، يعني هو عايز يطلع بافضل مصلحة ليه هو شخصيا، فبيقول له ما تنقضش العهد مع المصريين ودخلني معاهم، فبالتالي ما تنقضش عهدك معانا كمان، ومعنى الكلام كده ما تعاملنيش كرجل حرب، عاملني زي اكون رجل مدني، ما تعاملنيش كروماني، عاملني كمصري. فدي اول ايه، اول طلب بدل اتفقنا خلاص، لان طبعا ممكن بعد ما الحروب، وبيحصل كتير يعني، بيحصل بعد ما الحروب تنتهي والاتفاقيات تحصل، تطلع محاكمات لمجرمي الحرب، محاكمات ل يعني قادة الجيش الثاني اللي اتغلب، وبيبقى فيها غالبا اعدامات او سجن مدى الحياة او حاجات زي كده، ونشوف كده في الدنيا كلها، لانه بيبقى خايف من الشخصية القيادية اللي موجودة في الجيش اللي قدامه، وليها مبرراتها العقلية الكتيرة جدا. وياما شفنا يعني محاكمات لزعماء النازية، محاكمات الانجليز للفرنسيين، محاكمات الفرنسيين للانجليز، اي معارك في الدول في الدنيا كلها بيحصل في هذا الكلام. فالمقوقس بيأمن نفسه مع عمرو بن العاص، بيقول له اتفقنا، عايز بقى الاتفاق ده يكمل معايا بعد ما تستقر لك الامور، لا تنقض العهد مع المصريين ومعي. فدي اول حاجه انا عايزها. واما الثانيه الثانيه غريبه جدا اللي بيطلبها منه دي، بيقول له ايه، ان سالك الروم بعد اليوم ان تصالحهم فلا تصالحهم. يعني شوف دلوقتي بقى بيهدم المعبد زي ما بيقولوا، يعني مش انا روماني وانا الراجل بتاعهم، ما تصالحهمش، الناس دي مش بتوع صلح، انا بقول لك من دلوقتي، كانه يعني ايه الصديق الامين. فبيقول له ايه، بيقول له كده، ان سالك الروم بعد اليوم ان تصالحهم فلا تصالحهم. طب ليه انت بتقول الكلام ده يا مقوقس؟ هدفك ايه يعني؟ ليه انت بتحضني على عدم سماع كلام الرومان؟ خلي بالك بقى هيقول ايه، بيقول له ان سالك الروم بعد اليوم ان تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئا وعبيدا فانهم اهل لذلك. يا غريب جدا، ليه بقى؟ بيقول لأني نصحتهم فاستغشوني، ونظرت لهم فاتهموني. يبقى هو عنده حاجة نفسية جوه خاصة به، هو بينه وبين الرومان دلوقتي شيء نفسي خاص، لا مصلحة الدولة ولا مصلحة الأمة ولا القيم العليا ولا الدين النصراني، ولا كان معايدي كلها مش دماغه، مش أنا نصحتهم وما سمعوش كلامي، خليهم يشربوا بقى، خليهم يتحملوا، خليهم يعانوا، مع ان هو اصلا روماني او راجلهم في البلد. الحاجة التانية ان هو خايف لو بعد شوية المسلمين سلموا للرومان وحصل بينهم صلح، الرومان يوصلوا للمقوقس ده يقتلوه، وهو اصلا كان منفي، كان هرقل جابه ونفاه وعاقبه وبعد كده رجعته، يعني مارتينا اللي هي الوصية على الطفل اللي كان بيحكم الدولة البيزنطية بعد وفاة هرقل، فعنده مشكلة لو حصل والأمور رجعت تاني للرومان وحصل صلح ووضعهم مستقر، مين عارف جايز ياخدوني ويموتوني. فمن دلوقتي ما تديش أي صلح للرومان، ده نصيحتي. بنصحك إيه كصديق أمين؟ يبقى النصيحة الأولانية إن أنت تعاملني كمصري وما تنقضش معايا العهد ولا مع المصري. والنصيحة التانية ما تقبلش أبدا أي صلح من المصري من الرومان. والنصيحة التالتة نصيحة بقى دينية، أو مش نصيحة، طلب من من من من عمرو بن العاص، بيقولوا أما الثالثة أطلب إليك إن أنا مت تأمرهم يدفنونني في أبي يحنس بالأسكندرية. أبي يحنس يعني دير في الأسكندرية لواحد اسمه أبي يحنس في الرواية، وغالبا هو دير يحنس القصير، ما فيش دير اسمه دير أبي يحنس، في دير يحنس ومشهور عند النصارى يحنس القصير، هو من رهبان القرن الرابع الميلادي، والدير بتاعه أعتقد يعني في العالمين، يعني على بعد حوالي 100 كيلو 120 كيلو من الأسكندرية إلى الغرب. فهو بيقول له لو أنا ده مكان عندهم يعني معظم ومقدس، والراجل كان ليه تاريخ كبير اللي هو يوحنا القصير أو يوحنس القصير، فبيقول له لو أنا مت ابقى تفني فيه. فقال له هذه أهونهم. عمرو بن العاص دي أسهل واحدة، مش مشكلة لما تموت أتفنك في الحتة اللي أنت عايزها، المشكلة في الحاجات الأولانية ديت إن ديت حاجات سياسية كبيرة، وطبعا المسلمين عمرهم ما نقضوا عهد الحمد لله رب العالمين. فيعني دي القضايا اللي اتكلم فيها المقوقس مع عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إتمام الفتح. زي ما قلت جايز يكون الكلام ده حصل بعد بابليون أو هيحصل بعد الإسكندرية، مهم إنه هو حصل ما بين القائدين الكبيرين للمسلمين والمصريين. طيب بعد هذه الحوارات وإتمام الأمور واستقرار الوضع في البابليون حوالين الحصن، عمرو بن العاص يريد أن يذهب إلى القوة الرئيسية في الدولة المصرية في ذلك الوقت. القوة الرئيسية الجيش الرئيسي للرومان مش في بابليون، في الأسكندرية. الأسكندرية كانت هي العاصمة وهي أكبر الحصون وأهم المدن، وموصولة بالقسطنطينية عن طريق البحر، مفتوح المدد ليها عن طريق البحر. وجاءت الأنباء أن في أمداد رومانية ما زالت تأتي إلى الأسكندرية، فهو يريد أن يترك الآن حصن بابليون بعد تأمينه ويتجه إلى الأسكندرية. لكن عنده مشكلة أن في بقايا للرومان موجودة في أطراف مختلفة من مصر، ما يقدرش هو يطلع بالجيش بتاعه إلى الأسكندرية وسايب في ظهره جيوش رومانية أيا كانت قليلة أو كثيرة. وبالتالي بدأ بحرفية عالية جدا يضع خطة لضرب الأماكن الخطرة اللي موجود فيها بعض القوى الرومانية. فكان من ضمن هذه الأمور إرسال سرية إلى الفيوم، وقلنا الفيوم كساعتها كانت مدينة مهمة جدا من ناحية العسكرية، لأنها مدخل للصحراء الغربية بتفتح على الجيوش القادمة من ليبيا أو قادمة من الغرب بشكل عام. فأرسل سرية للفيوم، وتم فتح فعلا الفيوم عن طريق إما ربيعة ابن حبيش أو قيس ابن الحارث أو خارجة ابن حذافة على اختلاف الروايات، لكن المهم فتحت الفيوم وبقتال يسير. واضح أن القوة العسكرية اللي كانت في الفيوم كانت ضعيفة، وبدأ بعد كده يسيطر على شمال الصعيد، وفي بعض الروايات ببعض الأماكن الأخرى غير الفيوم في شمال الصعيد. برضو بعد سرية لقرب مدينة منوف الآن في المنوفية في مصر في الدلتا، بعد سرية وبعد سريتين لأليوب، مدينة أليوب كان باسمها زي ما هي دلوقتي كده أليوب، قليوب وأتريب. أتريب يعني قريبة من بنها، قرية صغيرة قريبة من بنها، بس كان فيهم قوة عسكرية فبعت لهم برضو سرايا. وبعد سرية للفارما، الفارما اللي هي قلنا جنب بورسعيد اللي هي في مدخل آخر مدينة في سيناء قبل أن يدخل إلى الصحراء الشرقية. فده كل هذه السرايا كان هدفها تأمين الوضع قبل أن يتحرك إلى الأسكندرية. ترى ماذا فعل عمرو بن العاص في طريقه إلى الأسكندرية بعد أن أمن هذه الأمور؟ ستحدث له أمور يعني عظيمة في الطريق من بابليون اللي هي مطرح القاهرة دلوقتي أو القاهرة مصر القديمة دلوقتي إلى الأسكندرية. ثم بعد ذلك تحدث أمور أعظم عند الأسكندرية، هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة وما بعدها. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.